العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لعلنا في آخر الباب الذي هو 11 باب أحكام الحيض وما يتعلق به، وأظن أننا وصلنا عند الأمور التي تمنع منها الحائض. ذكرنا أو ذكر العلماء 7 أشياء. الأول الجماع، وهذا النص من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإجماع الأمة، إجماع الأمة. الثاني الطلاق، قد مر معنا وقلنا الطلاق الحيض ليس بطلاق سني وهو طلاق بدعي، وجمهور العلم على انه يطع ويحسن. الامر الثالث الصلاه، وهذا ايضا بالنص والاجماع. وهل تقضي الحائض الصلاه؟ انما تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه اذا خرج وقتها، بخلاف الخوارج فقد اوجبوا على الحائض ان تقضي الصلاه والصوم. الرابع الصيام، بحديث ابي سعيد السابق، وفيه ان المراه اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. الخامس الطواف، وهل تكلمنا عليه او من اين نبدا؟ قال وفيه اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. عن معاذ بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تفقد الصوم ولا تفقد الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت، يعني هذا مذهب حرورية، وجوب قضاء الصلاة والصوم. وتصور أن المرأة حاضت 7 أيام ستصلي كم فرائض قضاء على مذهب حرورية؟ أمر شاق، ولم يرد في كتاب ولا سنة ولا أجمع عليه سلف الأمة. قلت لست بحرورية ولكني أسأل. فيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تعرف مقالات أهل البدع وآراءهم وما ذهبوا إليه من عقائد فاسدة، ولا عجب ولا غرو في ذلك، فهي رضي الله عنها أم المؤمنين التي ما سمعت بشيء لم تعرفه حتى سألت عنه حتى تعلمه وتعرفه. ولكني أسأل، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال ابن المنذر رحمه الله واجمع على ان الحائض تدع الصوم والصلاه لكنها تقضي الصوم دون الصلاه. قوله الطواف، الطواف اي تمنع من الطواف، والمقصود بهذا طواف القدوم أو الإفاضة. وبخصوص طواف الوداع فإنه ساقط على المرأة الحائض، لا يجب عليها طواف الوداع. ولكن لو فرضنا أن المرأة الحائض اضطرت إلى طواف الإفاضة فلا بأس إن كانت متحفظة، لأنه مع الضرورات تباح المحظورات. وهذه فتوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولكن إذا لم تكن مضطرة فتؤخر طواف الإفاضة والصدر حتى تطهر. عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمئت، فدخل علي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفستني أو نفستني. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا أمر طبيعي يخرج من قعر رحم المرأة لغير مرض ولا عجل، فافعلي ما يفعل الحال غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا إذا لم تكن المرأة مضطرة. فإذا كانت مضطرة كأن تكون امرأة من الأفاق، وحان الوقت لذهاب رفقتها وسفرها، وإذا لم تطف فضيت الرفقة وانقطعت، وحان وقت الرحلة، رحلة طيران، رحلة باخرة أو ما إلى ذلك، واضطرت هذه المرأة إلى العودة إلى بلادها وهي لم تطهر بعد، وما بقي عليها إلا الطواف والسعي، فتطوف بالبيت وهي متحفظة مستكفرة وتسعى ثم ترحل. لكن فرضنا امرأة من أهل مكة بقي عليها الطواف في من المناسك وهي لم تطهر، أمرها سهل، تبقى في مكة لا شك عليها. كذلك من هو ليس من الآفاق قريب من مكة ويستطيع الرجوع كسكان نجد وما إليهم، لا بأس أن تصل المرأة حتى تطوف ثم حتى تطوف ثم تطوف. أما المرأة التي من الآفاق ويشق عليها البقاء، لو كانت من الآفاق وفي إمكانها البقاء حتى تطهر فالواجب عليها أن تبقى، ولو طافت بحيضها وهي غير مضطرة فطوافها غير مجزئ، فطوافها غير مجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عائشة رضي الله عنها، قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. بخلاف من ليست بحار فلها أحكام معروفة. قوله: المكث في المسجد، يعني البقاء واللبث والجلوس في المسجد وهي حار مستكبرة متحفظة. قال: وجملة ذلك أن أهل العلم اختلفوا في حكم مكث الحائض في المسجد على قولين. تريد أن تستمع درسا، أن تستمع محاضرة، أن تعرف شيئا ما، على قولين: الأول يجوز لها ذلك وهذا مذهب الظاهرية ومن تبعه. إذا الأول هذا مذهب الظاهرية ومذهب جماعة من أهل العلم. عن عائشة قالت: إن والدتها كانت سوداء لحي من أحياء العرب فأعطفوها، الحديث وفيه: فكان لها خباء في المسجد أو حكش، خيمة صغيرة، عشة صغيرة. عن عائشة قال: قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام: نولين الخمرة من المسجد. قال: فقلت: إني حار. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. أول شيء هذه قصة المرأة الوليدة التي تكلمنا عليها من فترة، أنها كانت في المسجد تبيت وتأوي إلى المسجد وترد ذلك البيت، ويوم المشاحن من تعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. وقلت لكم أن الحدأة ذات مرة نزلت على وشاح بنت سيدها فلقطت هذا الوشاح تظنه لحما ومشى طار، فاتهموا هذه الجارية بأنها سرقت الوشاح وأخذته أخذتها فضربوها حتى فتشوا قبولها، قالوا لعلها أن تخبئ الوشاح في هذا الموضع ويضربونها. فبينما هم يضربونها ويتهمونها جاءت الحدا فألقت الوشاح على رؤوسهم فبرأت ساحة الجارية، برئت ساحة الجارية فأعتقوها. فكانت تأتي عند عائشة وتردد هذا البيت، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة كفر أنجان. فتقول لعائشة ما قصة الوشاح؟ فحكت لها ما وقع من سيدها وذويه تجاهها ظلما وعدوانا، وكيف أن الله عز وجل نصرها وهي مظلومة. فلما عرضت أسلمت ولم يكن لها مأوى ولا بيت إلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الجارية غالب الظن أنها صحيحة ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل إذا كانت صحيحة فلا تبقى في المسجد. عائشة رضي الله عنها لو كان عندها الأمر هكذا لعلمتها ونهتها، لا كان لها حش في المسجد أو خير. طيب الحديث الثاني في الحقيقة هذا الاستدلال هو بحديث الوليدة في موضعه، ويدل على قوة مذهب من قال لا بأس بموت الحائط في المسجد ما دام هذه المرأة لا تلطش ولا تدنس أرضية المسجد. طب تعالوا بنا نناقش الحديث الثاني اللي هو فيه نوعين الخمرة، الخمرة سجادة من جلد يسجد عليها النبي عليه الصلاة والسلام على قدر الوجه، نوعين الخمرة من المسجد. قلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. يقول وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام رد قولها أن الحيضة ليست لها دخل فيه. الحديث ده يا إخوان كما قلت لكم من قبل تجاذبه المجيزون والمانعون. المجيزون استدلوا بالحديث كما هو المجيزون يقولون النبي عليه الصلاة والسلام رد عليها، رد على عائشة يقول إني حائض. وأيضا هنا مسألة كلمة من المسجد كلمة مشتركة، هل المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وهي في الحجرة وهي حائض فقلنا ولم الخمرة فتقول إني حائض؟ محتمل ومحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في البيت والخمرة كانت في المسجد، ويقول عائشة هذه إلى المسجد وهذه الخمرة، وهو محتمل ذلك ومحتمل ذلك. ولذلك المجيزون استدلوا به والمانعون استدلوا به، فدليل تطرق إليه الاحتمال ندعه ونتركه وننظر المحكم، ولن يضيرنا شيء إذا تركنا الاستدلال بحديث الخمر عرفتم؟ طيب عندنا حديث إيه؟ المانعون يستدلوا بهذا، يستدلوا بحديث إيه؟ إني لا أحل المسجد لحافظ ولا جنب، وكل هذا حديث ضعيف، لو صح لكان فيصل في المسألة، ولكنه من طريق جسر بنت دجاج، وجسر كان قال عنها الإمام بخاري لها عجائب ومناكير، من ضمن العجائب والمناكير هذا الحديث، لإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. طيب تعالوا بنا نلتمس أدلة أخرى، نلتمس إيه؟ أدلة أخرى. مرة معنا في مانع الطواف حديث اصنعي ما يصنع الحج أو افعلي ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت. طب الحاج يفعل إيه كده؟ من أفعاله يمكث في المسجد، من أفعاله يبقى في المسجد يجلس في المسجد، معنى من أفعاله يذكر الله، من أفعاله يلبي، من أفعاله يلبس الإحرام صح، من أفعاله يمتنع من المحارم، من أفعاله يقال الحج واجب يقرأ القرآن. طيب إذا أيضا هذا صح دليل كما استدل به من العلماء السابقين ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله عليه، قال هذا دليل في أن للحائط أن تجلس في المسجد وتمكث فيه للحاجة ولا بأس بها. إذا نحن معنا في المسألة كم أقوال؟ قولا مسألة المكث اللب والجلوس في المسجد فيها قولا، قول ظاهرية وما يلزمش، دايما لما نقول الظاهرية إذا مذهب ما باطل ما يلزمش، قد يكون الحق مع الظاهرية، العبرة بالدليل، العبرة بالدليل. قال القول الثاني، طب ممكن احنا أيضا نلتمس أدلة القول الأول، وهو من هذه الأدلة أن الأصل براءة الذمة وجواز هذا حتى يأتي دليل صريح نصا في المسألة، نصا في ايه؟ في المسألة، لأن حديث الخمرة متجاذب، حديث الخمرة ايه؟ متجاذب، الفرض اللي جذبه إليه والفرض اللي منع ايه؟ جذبه إليه. إذا لابد نرجع إلى أمور محل اتفاق، من محل الاتفاق الأصل، الأصل براءة الذمة، الأصل عدم المنع، الأصل الجواز، ما لم يأتي دليل يمنع، ما لم يأتي دليل يمنع. طيب المانعون استدلوا بهذا الحديث، عرفناه ما هو حديث الخمر، أيضا استدلوا بارك الله فيكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن النساء تخرج في العيدين، طيب وأنه ساعة الصلاة يعتزل الحيض ليصلي، وجه الدلالة الأمر باعتزال المصلى، لكن ليس في هذا دليل لأنها أيضا بقيت في حال الخطبة أو تأتي في حال الخطبة وتستمع الذكر مع النساء، وهذا ليس في دليل يؤيد ما ذهب إليه المانع. الثاني من الأقوال يحرم عليها المكث في المسجد، الجمهور منهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعد بن جبير وعمرو بن دينار وسفيان الثوري وابو حنيفه ومالك والشافعي وأحمد وغيره رحمه الله تعالى. المسألة كما قلنا لو كانت إجماعية للزمنا القول بالإجماع، لو كان فيها إجماع الصحابة للزمنا القول بقوله، ولكن حيث جاء الخلاف فكان يتعين علينا الترجيح بين القولين. من الأدلة المانعة المحرمة عن أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العوادق ودوات القلوب والخير في صلاة العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. طيب هل المصلى هنا من الردود التي يجاب على جمهور بها، هل المصلى صلى العيد له أحكام المسجد؟ جاوبنا بدليل أنك إذا دخلت المسجد صليت تحية المسجد، وإذا دخلت المصلى صلى العيد لا تصلي تحية المسجد، لا تصلي تحية المسجد. هذا من هذا، فليس للمصلى أحكام المسجد. معنى صحيح أنت مأمور أن تحافظ على المصلى نظافة وطهارة وما إلى ذلك، لأنه محل للعبادة في وقته. أما هل المصلى له أحكام المساجد؟ لا، بدليل أنك ممكن تستغنى عن هذا المصلى تجعله موقف سيارة، لكن ليس لك أن تجعل مسجد. نفس الشيء ممكن تنقل المصلى هذا المكان لمكان، هذا ضيق هذا ما تسعش، هذا هجر هذا عمر، يختلف. إذا أريد أن أصل بالنهاية إلى الفوارق بين أحكام المصلى ومصلى العيدين، وأيضا أنت في المصلى هل أنت تخرج المنبر؟ لا، المسجد فيه منبر. المصلى له أحكام والمسجد له أحكام تفارق المصلى. فليس معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ويعتزل حية المصلى معناه أن من أجل المرأة الحائض لو دخلت المسجد ثم فرق بين أحكام المصلى وأحكام المسجد. قال في رواية أمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، لا يمنع أن تكون من أجل رائحة، لا يمنع، أصل المرأة إذا خرجت لا تتعطر ولا تتطيب، وإذا كانت حائض لا يمنع أن تنبعث منها بعض الروائح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض أن تعتزل المصلى، لا مانع. فما يدرينا دائما أن النبي عليه الصلاة والسلام منع الحيض من المصلى لذات الحيض، لذات الحيض. قد يمنع الحيض من المصلى من أجل أن النساء لا تتأذى برائحة دم الحيض مثلا، هذا وارد وهذا وارد. قال شيخنا حفظه الله وجه الدلالة من النص من وجهين، الأول قياس الأول، الثاني من جهة ظاهر النص، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين لا يمنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام منعهن لشيء غير الحيض. ويذهب الشيخ المؤلف الشيخ وحيد إلى المنهج، كذلك الشافعي، والراجح كما سبق معنا الجواز مكث الحائض في المسجد. قال وكذا قياسا على الجنوب، قال تعالى ولا جنوب إلا عابر سبيل حتى تغتسل. ولا جنوبا تفسير الآية فيه أقوال وتفاسير كثيرة، بدليل أن من الصحابة من لم يكن له بيت إلا المسجد فكان ينام، وكان ربما يحتل يصيب الجنابة وهو في المسجد، ولم يمنعه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وربما تأخر عن الاغتسال وهو باق في المسجد. فالراجح والله على القول الثاني على ترجيح الشيخ هنا انه يحرم على الحائض الوضوء في المسجد. قوله مس المصحف في حديث عمرو بن حسن ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يمس القران الا الطاهر، وهو قول الائمه الاربعه وجمهور اهل العلم. وقد سبقت المساله في باب نواقض الوضوء، والصحيح انه لو احتاجت المراه الحائض الى ان تمس المصحف او ان تقرا فيه كان تكون معلمة او محفظة فلا بأس بهذا، فان حيضتها ليست في يدها. ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعله الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت، غير ان لا تطوفي بالبيت، ولان الحاج قد يطوف بالمرأة، ربما تحيض المرأة اياما طويلة فيؤدي ذلك إلى نسيان القرآن وهجرانه. ولذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا بأس للحائض إذا احتاجت أن تمس المصحف أن تقرأ فيه، كذا اختيار الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله من المعاصرين. قال قوله يباح بعد انقطاع الدم وقبل الحيض ثلاثة أشياء، يباح بعد انقطاع الدم ولما تغتسل المرأة. قلنا انقطاع الدم ولم تطهر طهرت من الحيض ولم تغتسل، معناه طيب انتوا عايزين تبدلوا الكلمه هذه انقطاع الدم وقبل الغسل، والاحسن بدلوها. كلكم عندكم مقام الحيض؟ لا بدلوها، بس ارجعوا اول لغسل، ارجعوا غسل قبل الاغتسال الثاني وقبل الاغتسال اعملوها قبل الاغتسال. قلنا من قبل يا اخوان هناك امران تعرف بهما المراه الطهر. الاول ظهور القصه البيضاء وهي سائل ابيض لزج يفرزه الرحم، تعرفه النساء، هذا دليل الطهر. الامر الثاني الجفاف إذا معنى الله، لكن هي لم تغتسل بعد ودخل وقت الفجر وهي قد نوت الصيام ولم تغتسل وقد طهرت، صيامها صحيح، صيامها صحيح. كما يكون الإنسان منا على جنابة وقد نوى الصوم وأخر الاغتسال، لا حرج في هذا، الصيام صحيح لا يضر الصوم. قال فإذا انقطع الدم قبل طلوع الفجر جاز لها أن تؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر قياسا على الجنوب. وعلى عائشة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماعه وهو صائم، يعني لا يفسد هذا صومه. وهذا لازم ايه؟ قوله تعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، ليله الصيام احل لك الجماع. طب ليله الصيام بتبدا منين؟ من مغيب الشمس الى طلوع الفجر الصبح. إذا أحل الله لك الجماع إذا يلزم ما يلزم على الجماع من توابع مع الجنابة، إذا يلزم أن تصبح جنبا وأنت قد نويت الصيام قبل طلوع الفجر الصادق، صيامك صحيح لا حرج فيه. أخاف أنت الغسل حتى أذن المؤذن صيامك صحيح وتمشي للصلاة. على عائشة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماع احترازا من جنابة الاحتلام، من جنابة ايه؟ الاحتلام. وهذا يدلكم على ضعف الحديث الذي فيه أن الأنبياء لا يحتلمون. الأنبياء ايه؟ لا يحتلمون. هذا حديث ضعيف لا تصح، لأن بعض بيعلم اللي بيصحح الحديث هذا بيعلم يقول إن الاحتلام تلاعب من الشيطان، تلاعب من الشيطان، ويتنزه النبي أن يكون كذلك. لكن العيد الآية إن الحديث ضعيف، وإحنا برضو معنى الآية قل إنما أنا بشر مثلكم إلا فيما خصه الدليل. الأصل أن النبي يشترك مع بقية البشر في الأمور الإنسانية الأدمية إلا ما خصه الدليل. تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماع وهو صائم، يعني ولما يغتسل بعد. الصوم صحيح ولا دليل على ما قال بفساده، فهذا الدليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قوله الطلاق عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام غضب وتمعض وجهه بسبب هذا الفعل. كيف انتظر حتى تحيض؟ والله سبحانه وتعالى يقول فطلقوهن لعدتهن، اي مستقبلات عدتهن، لان العده تبدا من اول يوم في الحيض، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. فكيف انتظر حتى حاضت؟ وانتم تعرفون في وقت الحيض ربما يجهد الرجل في زوجته، يجهد في زوجته ويشتريه ويصيب شيئا من الاشمئزاز. لكن لما تكون طاهر وما تكون حامل والشيطان دفعه فطلق وهي طاهر في مودة وشيء من التآلف، في دواعي ايه؟ المراجعة، في دواعي المراجعة. اما في الحيض فهو مشترك لزوجته، الحكمة ضربانية. ولذلك كان في واحد من العلماء عامل محاضرة بعنوان تعلم كيف تطلق. قالوا انت عمال جميعنا الناس سيبدأوا يطلقوا بعد الصباح. قال لا، انا اريد الناس يعرفوا الحكمة من الطلاق. لماذا شرع الله الطلاق؟ لماذا كان الطلاق؟ ما انت عندك اللي في اديان كده كالنصرانيه ما فيش عندهم طلاق ابدا. الرجل هكذا لو يحصل ما يحصل لا يمكن يطلق زوجته، يموت شيخا وهي تموت شيخا، الشيخوخه تضرب فيهما ومع ذلك لا يمكن تطلق ولا يمكن يعد، لا تعجب ولا طلاق. ما لها رب في مشكلة كبيرة. شوف ازاي لا الاسلام فيه الطلاق كما كان له موجب. هي المسألة احيانا بتصل الطلاق معنا وما لهاش حل الا الطلاق. معنا وايضا اباح الاسلام التعدد. إذا بارك الله فيكم الشرع هذا فيه النكاح، شو ازاي؟ حلال. فيه الطلاق، إذا استحق الأمر. في تعدد الطلاق ايضا لو جئت لتنظر احكام الطلاق وفقه الطلاق تجده محصورا في صور قليله جسيمه، ليس الامر مفتوحا على مصنعيه. كلما اراد الرجل ان يطلق زوجته طلقها، كلما اراد ان يقسم ان يحلف بيمينا حلف. وبعدين في النهايه اذا كانت الاف القضايا في المحاكم، قضايا النصرة وقضايا الرجل موجودة في المحاكم كحدث ولا حرج، لا تنتهي. والمشاكل والمصائب والخلافات والنزاعات لا تنتهي. السبب أن الناس لم يعرفوا ما هي أحكام النكاح على وجه الكمال، ما هي أحكام الطلاق، ما هي أحكام الإناء، ما هي أحكام الظهار، ما هي أحكام النفقات، ما هي أحكام الحضانة. بيحصل نزاع كبير بين الناس. فيقول هنا الطلاق يسمى طلاقا ايه؟ بدعيا. اذا متى يكون الطلاق بالحيض طلاقا سنيا؟ المرأة إذا كانت حامل وحاضر طلقها زوجها، الطلاق هذا طلاق سني ولا طلاق بدعي؟ لأن الدم هذا دم فساد. الدم الذي ينزل على الحائض الراجح أنه دم فساد. من العلماء من اعتبره حيضا، ومن العلماء من قال هو دم ايه؟ دم فساد. والصحيح ان الحامل لا تحيض، ولو نزل عليها دم فهو دم فساد غير معتبر. لا تمتنع من الصلاه ولا من الصيام ولا من الوقت، انما هذا دم فساد. الطلاق في الايلاء لو كانت حائضا في ذاك الوقت، لو ان القاضي قال للمولي يجب عليك ان تطلق الان، وصادف هذا الحكم المراه وهي حائض فلا باس، هذا طلاق سني. وانما الطلاق البدعي له صور، لو ذكرتموها وقد ذكرتم صورة، ما هي؟ ان تطلق وهي حائض. الثاني ان يطلقها في ظهر قد جمعها فيه، هذا الطلاق البدعي. الثالث أن يجمع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد. إذا كم صورة للطلاق البدعي الآن؟ واحد أن يطلقها ويحفظها. الثاني أن يطلقها في طهر قد جمعها فيه. شوف الحكمة، لأنه ممكن لو جمعها تحمل محدش ذلك، ولو عرف إنها حامل يمسكها مع شطلته، حكمة من الله سبحانه وتعالى. فلا يطلقها في طهر قد جمع فيه، إنما يمسك إذا طهر وأراد أن يطلقها لزاما فيطلقها في طهر لم يجمع فيه، أو في حالة حمل بين وقت. إذا كم صورة للطلاق البدعي؟ واحد أن يطلقها وهي حائض. الثاني أن يطلقها في طهر جامعها. الثالث يجمع الطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد. والصحيح أن الطلاق ثلاثة في مجلس واحد يحسب واحدا، يحسب واحدا. وكان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في زمن ابي بكر، وكان في صدر من خلافه عمر. ولما راى عمر الناس قد تتابعوا في الطلاق واكثروا على انفسهم عاقبهم، فحسب الثلاثه ثلاثه. لماذا؟ من باب العقوبه والتاكيد. لكن الصحيح ما كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. وصحيح الأئمة الأربعة معروف أنهم يجعلون الطواف ثلاث في مجلس واحد، ثلاثا نافذات بائنة، لكن الدليل الذي في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عباس ما سبق معنا ذكره فيها. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: مره فليراجعها، ليراجعها. قلنا ليست المراجعه هنا المراجعه اللغويه، انما المراد المراجعه الصحيحه، لان النبي عليه الصلاه والسلام ما اتانا ليقرر امرا لغويا، انما ليقرر امرا شرعيا. فمن هنا قال فليراجعها، دليل انها حسبت ووضعت، خلافا لما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى من انه يقول المراه اذا طلقت في الحيض فانه لا يقع طلاقا، ويعتمد على روايات فيها لفظ ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يرها شيئا في حديث ابن عمر هذا، ولكنها لفظ شاذ تفرد بها بعض الرواه خلاف الحفاظ المتقنين لم يروا هذه اللفظة ولم يأتوا بها الزيادة. مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا في طهر لم يجمع فيه أو حاملا بينا حمله، أو حاملا بينا حمله، وعدة الحامل أن تضع حملها. كذلك في المتوفى عنها زوجها، إذا توفى الرجل عن امرأة حامل فعدتها وضع الحمل، ولو وضعت الحمل وهو لا زال على النعش لم ينجب، فإنها تخرج من عدتها، ويحين للخطاب خطبه، ولأن العبرة بالقرء الحائض، لأن العلماء قد اختلفوا في القرء ما هو؟ هل هو الطهر أو هو الحائض؟ على قولين، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المقصود بالقرء؟ هل المقصود بالحائض أو الطهر؟ في اللغة القرء يطلق على الحائض ويطلق على الطهر، والحيض ضد الطهر، اللغة متسعة هذا، قد يكون كلمة واحدة يشترك فيها كلمتان بينهما تضاد، والليل إذا عسعس، عسعس قالوا أكبر وأكبر، هذا وهذا تفسير. طيب الطهر قالوا في اللغة الحيض والطهر، والصحيح أن السنة بيّنت ما المراد بالطهر، المراد بالطهر هو الحيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة دع الصلاة أيام أطرائك، والصلاة لا تترك في أيام الطهر إنما تترك في أيام الحيض. وإلى هذا جنح العلماء حتى ناقش فيها ابن القيم هذه المسألة لحل النزاع وفصله، أتى بما يقرب من 40 صفحة في كتاب زاد المعاد، وهو اسم على مسمى، اسم على مسمى، وليس كتاب زاد المعاد كتابا فقهيا مرتبا، يعني يبتدئ مثلا بالطهارة وينتهي مثلا بكتاب القضاء والشهادات والحلول ومثلا، ده ألفه كما عن له ما عنا له أتى به. أما الترتيب وكمال الكتب والأبواب لا، ألفه في حال سفره إلى لحظة لحظة الحاجة، فكل ما عنا له في رصيد أتى به، فلم يصنفه وهو جالس في بيته، كتصنيف الكتب المرتبة الفقهية التي تبدأ بكذا وتنتهي بكذا، وهي كتب جامعة، بل مجلد من زاد المعاد في الطب وحده، الطب النبوي على صحيح الصلاة والسلام، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يطبب نفسه، وكيف أمر الأمة حتى، وكيف أرسلها في باب الطب، مجلدات منه في باب السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات والحروب والجهاد والوقائع، وما يستفاد من غزوة أحد، ما يستفاد من غزوة بدر، ما يستفاد من غزوة الخندق، وعلى هذا المنوال. فإذا ليس كتابا الفقهي المرتب الكامل في الأبواب، إنما ربما يذكر في مسألة فقهية 40 صفحة، وربما في مسألة فقهية 2-3 صفحات. إذا هذه تختلف في الكتاب، إذا ليس هو الكتاب كالكتاب المرتب مثلا ككتاب السنة مثلا النسائي سنن أبي داود، ككتاب المغني مثلا ابن قدامة، أو كتاب المجموع صرح المؤلف، أو ما إلى ذلك من كتب الفقه المرتبة على الأبواب الفقهية حسب الترتيب والتمام والكمال. قال وقد انقطع، ولأن العبرة بالطرق الحيض، وقد انقطع فيجوز له أن يطلقها ولا ينتظر حتى تغتسل، لأن الشرع علق الحكم على انقطاع الدم وليس للاغتسال. أيضا هي الآن هي طاهرة وليست حار، فلو طلقها وهي لن تغتسل بعد فلا بأس، الطلاق هنا طلاق سني، طلاق سني وليس بطلاق بدعي. قوله المكث في المسجد بوضوء، وكذا إذا انقطع دم الحيض جاز للمرأة أن تجلس في المسجد، ولكن يشترط لها الوضوء قياسا على الجنب، لا بأس بالبقاء ولو من غير وضوء، إنما قال بالوضوء بعض الفقهاء. فوائد هذا الباب، الأولى أن الحامل لا تحيض، هذه واحد، وكما قلت لكم فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال الدم إذا خرج من الحامل يعتبر حيضا، ومنهم من قال لا يعتبر حيضا، إنما هذا دم فساد واستحارة ونزيه. وقول سعيد والحسن وعطاء والشعبي والثوري وأبي حنيفة عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في سبايا أو قرص لا توطى حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيض بطين. السبايا كيف تستبرأ؟ هل تستبرأ بحيضة أو حيضتين أو ثلاث حيضات؟ بحيضة واحدة. وإذا كانت حامل لا توطى لا يطأها، قد وضعت في قسمته حتى تضع حملها لكي لا يختلط الماء، لكي لا يختلط الماء وتختلط الأنساب، لا توضع حامل حتى تضع، ولا حائلة، احنا معنى حامل معنى حائل، الحائل ليست بحامل، حتى تستبرئ بحيضة، دل على أن الحامل ما ينزل عليها من دم هو دم فساد. لو كانت الحامل تستبرأ بالحيض لأحالنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأحالنا على الدم ونزوله، إنما جعل حاملا وحائلا، الحامل علامة استبرار بوضع الحمل، والحائل علامة استبرار بنزول الدم. هل وفي رواية ولا غير حامل حتى تحيض حيض ظالم، دل على أن الحائض إذا نزل عليها دم فهو دم حيض، وأن الحامل إذا ورد عليها دم أو نزل منها دم فإنها دم فساد لا يحسب. فقال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أذن أذنوا إحنا نكمل المسألة دي. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقالوا لا يجب من المحيط من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحل وأولاة الأحمال أجلهن يضعهن فدل على أن الحامل لا تحرم. وأيضا الحيض أو دم الحيض يتحول في حالة الحمل غذاء للوليد للجنين بقدرة الله عز وجل. أيضا أثبت الطب الحديث أن المرأة الحامل لا تحيض وأن الدم إذا نزل فإنه دم فساد فإنه دم فساد. يقول هنا قال الحسن إن الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت إن الجبن لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي. معناه لكن قال بعض أهل العلم منهم قتادة وربيعة ومالك والشافعي والليل عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق أن الحامل إذا رأت الدم في أوقات حيضها بصفاته المعلومة فإنه حيض. والراجح والله أعلم أن الحامل لا تحيض وهذا هو الأقوى مذهبا ودليلا. وأنتم إذا نظرتم في القرآن والآيات التي ذكرها المؤلف رأيتم أن الله سبحانه وتعالى علق انتهاء العدة مرة بالحيض ومرة بثلاثة أشهر ومرة بوضع الحمل بوضع الحمل دل على أن المرأة الحامل لا تدخل في عموم حكم الحيض. الثانية من المسائل الفائدة الأولى ما هي؟ أن الحامل لا تحيض وأن الدم إذا نزل منها فهو دم فساد. الثانية من وطئ امرأته في الحيض عليه كفارة وذلك على الراجح من أقوال العلم بناء على أين؟ على أن حديث ابن عباس في الباب حديث صحيح فيه الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. فإذا كان في أول الدم فدينار وإن كان في آخره فنصف دينار. عن ابن عباس قال إن أصابها في أول الدم فدينار وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. الدينار 4 جرامات و24 من الجرام ذهب عيار 24 سعر يومي في مكان. وسوف نفصل أحكام الكفار في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى لكن الشرط أن يكون ذاكرا عالما مختارا. والصحيح أن حديث عبد الله بن عباس مضطربة إسنادا ومتنا وروية مرفوعة وروية موقوفة والراجح أنها موقوفة من كلام ابن عباس أو غيره ولا يصح في هذا رفعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس لهذا حكم الرفع لأنها مسألة للرأي فيها مذهب وللاجتهاد فيها مسرح. والصواب أنها لا تصح والراجح في هذا التوبة وأن وطأ المرء في الحيض إذا كان عليه إذا كان ذاكر إذا كان مختار أنه كبير من كبائر الذنوب والعياذ بالله ويجب فيها التوبة. بقيت معنا فوائد كثيرة في هذا الباب نؤخرها إن شاء الله إذا كنا أحيانا أحياء ليوم الاثنين إن شاء الله بعد المغرب في هذا المسجد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل شيخ دلوقتي الست راحت لك نعم حكم الحقنة اللي بتاخدها عشان تمنع الحيض رغم انها مضرة لا بأس إذا لم يكن ضرر لا بأس إذا لم يكن ضرر